ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كنتم خيرا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا صدق الله.